الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أحمده سبحانه ما هب جنوب وصبا وأصلي وأسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق عجما وعربا وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهرب وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا وبعد باب تحريم الكبر وبيانه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر تعريف بقى تعريف الكبر مش إن أنت تلبس كويس وتلبس ساعة غالية وتلبس جلابية أو قميص غالي مش هو ده الكبر كبر إيه؟ بطر الحق وغمط الناس بطر الحق وغمط الناس طبعا أنا هنعلق بس بعد ما نقرأ أحاديث الباب وعن عبد الله أيضا قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة مثقال حبة أو حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر من كبرياء وعن عبد الله أيضا يعني الثلاث أحاديث عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دي أحاديث الباب باب تحريم الكبر الكبر يا أخواني من أكبر الكبائر الكبر كمعصية من أكبر الكبائر ودي أول معصية يعصى بها الله سبحانه وتعالى معصية إيه؟ الكبر لما إبليس أبى أن يسجد لآدم قال الله عز وجل إيه؟ فاستكبر فإيه؟ فاستكبر وكان من الكافرين أول معصية وبيانه تعريف الكبر وبيانه يعني إيه هو الكبر قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر طبعا العلماء في كلمة ذرة دي لهم تأويلات أفضلها إن هي الإيه النملة قلنا الكلام ده ليه تأويل في تأويلات لكن أفضل التأويلات كما قال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة العلماء أغلبهم قال مثقال ذرة اللي في سورة النساء دي اللي هي النملة اللي هي ايه طبعا هي اسمها العلمي مش نملة اللي انت اللي احنا اللي انت بتقرصك في جسمك دي الصفرة دي لا هي اسمها العلمي مش نملة دي اسمها في اللغة العربية اسمها ذرة مش نملة النملة اللي هي اكبر اللي هو انتوا بتسموه حرام الحلة دي النمل ده النمل المذكور في سورة النمل وده النمل في اللغة العربية تمام فلما تيجي تتكلم وقلنا الكلام ده قبل كده وبعيده تاني لما نيجي نتكلم عن تحريم قتل النمل قتل النمل حرام حرام طبعا قتل النمل حرام وقتل النحل حرام لا الذباب ما فيش نص في الذباب لكنها النبي عن قتل النمل وعن قتل النحل لا لا لا في نهي في نص في نص عن قتل النمل نهي قتل النمل ونهي عن قتل النحل في نص بالنص كده النبي نص عليهم وأزيدك من الشعر بيتا في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين نبي من الأنبياء جالس تحت شجرة فقرصته نملة. حديث فين؟ حديث البخاري ومسلم. شكرا يا عم ريان، ربنا يبارك في عمرك واجعلك من الصالحين. النبي من الأنبياء قرصته نملة فأمر بجهازه فأحرق قرية النمل كلها، فأوحى الله إليه: هلا نملة واحدة قرصتك تحرق أمة من الأمم تسبح الله. ده حديث في البخاري ومسلم، بقولك في البخاري ومسلم متفق عليها. هلا نملة، يعني أنت كانت واحدة بس قرصتك كنت عملت إيه؟ قتلتها. هلا نملة واحدة قرصتك كنت قتلتها، يعني تقتل أمة من الأمم تسبح الله. فذرة يعني نملة، مثقال نملة يعني حاجة. لا، وخد بالك كلمة مثقال ذرة دي هو بيضرب لك مثال مش أكتر. يعني لما تسمع حديث أبي ذر اللي هو في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه في آخر الحديث: لو إن ربنا سبحانه وتعالى جمع الأولين والآخرين من إنس وجن، أولهم وآخرهم، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، كل واحد دعا من أول سيدنا آدم لغاية آخر واحد، والجن والإنس وكلهم في وقت واحد، وكلهم دعوا ربنا أن يبقى ليهم ملك ملوك الدنيا، خلاص أنا عايز أبقى لي أنا كشخص واحد أهو، واحد بس من هذه الأمم، عايز أبقى ملك من ملوك الدنيا. لو كل واحد طلب اللي في نفسه كله، تمام؟ فبيقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، كلهم دعوا ربنا في وقت واحد، فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. خدت بالك؟ وخد بالك المخيط ده هو إيه الأول؟ الإبرة. فالإبرة دي لو دخلت البحر وطلعت هتاخد إيه؟ ولا حاجة. هو ضرب مثال مش أكتر، هو ضرب مثال. وكذلك برضه لما تيجي تقول كده: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، حتى لو كان للذرة مثقال هو ما بيظلمهاش، ما بي ما يعني هي محرمة في حقه. مين اللي حرمها على ربنا؟ ربنا حرمها على نفسه، قال سبحانه وبحمده: إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا. خلاص، وربنا حرم عليه. فهو حتى المثقال ده هو حرمه على نفسه، بس هو بيضرب ايه؟ مجرد مثل لتقريب الافهام، عشان انا وانت نفهم يعني ايه قد ايه. مثلا لما جه في حديث الخضر، جت هما الخضر وموسى وفتاه اللي هو يشعر بن نون، كانوا راكبين في السفينه وماشيين في البحر، فجاء عصفور فنقر نقره او نقرتين في البحر. بحر يا مولانا، هو نقر نقره او نقرتين، خد حاجه من البحر، المنقار بتاعه اتبل ميه. فقال الخضر بص لموسى كده قال له ايه؟ قال له: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كنقره هذا العصفور في البحر. يعني ايه؟ يعني ولا حاجه. خدت بالك انت؟ بس برضو عايزين نقول ان ده مجرد ضرب ايه؟ ضرب مثال. تحريم الكبر روى الامام مسلم والبخاري ايضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، أو تحاجت يعني اختلفوا مع بعض، فقالت الجنة أو قالت النار: لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. انا ليه الغلابه قوي هم اللي بيدخلوني يعني؟ ها، اما النار بقى بتفتخر ان هي ايه؟ يدخلني ايه؟ الجبارون والمتكبرون. فنادى الله عز وجل فقال للجنه: انت رحمتي، ارحم بك من اشاء من عبادي. وقال للنار: انت عذابي، اعذب بك من اشاء من عبادي، ولكل واحده منكما ملؤها. ليكم علي، ربنا بيقول كده يعني كأنه يقول ليكم علي ان انا ايه؟ هملكم انتوا الاثنين. فاما النار فلا تملأ حتى يضع الجبار قدمه فيها فيزوي بعضها إلى بعض، تقول قط قط قط وعزتك، يعني خلاص اتملأت، لأنها كل ما يلقى فيها فوج تقول إيه، هل من مزيد، هل من مزيد، وده مين ده اللي هيملاها، وده مين ده اللي هيملاها. خلق الله عز وجل عظيم، إذا أردت أن تعرف عظمة الله عز وجل فاعرف عظمة خلقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يوما فسمع وجبة شديدة، وجبة يعني يا جماعة، لا وجبة يعني صوت، صوت حاجة قبضت على الأرض دب، تبالك أنت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده في سورة الحج، لما تيجي تنحر الإبل يقول لك إيه، فإذا وجبت جنوبها ها فكلوا منها وأطعموا القانعة والمعطى. يعني إيه وجبت؟ لما الإبل بتنحر وهي واقفة، دي السنة، سنة الإبل تنحرها وهي إيه، لكن الجاموس والبقر والمعيز والخرفان وهي نايمة على جنبها تذبح، فالإبل تنحر والمعيز والخرفان والجاموس يذبح، فرق ما بين النحر والذبح، خلاص خدت بالك. لكن الإبل بتنحر هي واقفة، بتقوم إيه، هي وهو ماشي كده يقعد يعملها كده في الحتة دي كده، هي واقفة، فإذا نحرت وقعت على الأرض فسمع لوقعتها وجبة، يعني صوت، خدت بالك أنت. فبين هو بين أصحابه إذ سمع وجبة شديدة، صوت جامد جدا، فقال لأصحابه أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من على شفير جهنم. جزاك الله خير عم شيخ محمود، أحسن الله إليك وإلى أبيك. قال هذا حجر ألقي من على شفير جهنم لم يدرك منذ 70 عاما، لم يدرك قعرها إلا الآن، من 70 سنة ترمى ما وصلش قعرها إلا إيه دلوقتي، لم يدرك قعرها إلا إيه إلا الآن. وده تصديق حديث رواه الإمام مسلم، مش البخاري، رواه مسلم من حديث عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة والله لتملأن. وقال يهوي الرجل في نار جهنم حتى يبلغ قعرها 70 خريفا. ده حديث ثاني غير حديث، تأكيدا للحديث ايه، حديث الوجبة دي. فتخيل هذا الحجم، 70 سنة، انت عارف اكتر واحد رمى نفسه، شفت الرجل أقوى رمية في العالم ده ولا أصعب رمية في العالم جابوها، رمى نفسه من فوق القمر، مش عارف من فوق القمر ولا فوق كوكب ولا فوق إيه، لا لا لا والله ده من فوق، أنا شفتها بعناية ولا بس مش فاكر، شفتها من سنين يعني، هو جايبينه في موسوعة جينيس. ها لا، رمي حر، اسمه رمي حر، وبيفضل ينزل ينزل ينزل، وفي وقت معين بيفتح الباراشوت، اسمه رمي حر. هو قاعد بالظبط لغايه ما وصل على الارض من فوق، قاعد 3 دقائق تقريبا او 4 دقائق، انا شفتها، انا شفتها بعينيا، جايبين الراجل. ها لا مش القمر، انا مش بقول القمر والله، بس اعلى مكان بالطياره، اعلى مكان بالطياره، وهو مش فاكر والله، بس انا هبقول لك الحلقه الجايه لما اسمعها تاني هبقول لك رمى نفسه من كام متر. المهم كان عالي جدا جدا جدا جدا، قعد فترة طويلة نازل، طبعا هو بيبقى مركب كاميرات اصلا معاه، هو مع جسمه، هو نازل 3 دقايق. تخيل الحجر ده او الشخص ده هيفضل نازل كده 70 سنة، الطول قد ايه، الطول قد ايه، تاخد بالك. لو رميت نفسك من برج خليفة يا عم هتوصل الارض في قد ايه؟ ما هتوصل في قد ايه؟ لا بجد والله، هتوصل في قد ايه؟ هتوصل في دقيقة؟ نص دقيقة؟ في ثواني؟ لا ده قعد الحجر قعد انت وصلك. انا بقول لك ليه، لان عايزك تتخيل، في ناس بتسمع كده ما بتتخيلش، لا تخيل في حجر قعد 70 سنة ينزل، قعرها قعرها قد ايه؟ بعد المسافة قد ايه؟ نسأل الله عفو العافية. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، عارف الزمام؟ الزمام ده انت بتركب المترو، مترو في القاهرة، مش ساعات بتبقى واقف وتمسك في الزمام؟ الحلقة دي اسمها زمام، تمام؟ الحلقة اسمها ايه؟ اسمها زمام. ليها 70,000 زمام. طبعا الزمام بتاعها غير الزمام انت بتمسك كده، مع كل زمام ماسك في كل زمام واحد 70,000 ملك يجرونها. طب معايا؟ في مع كل من 70,000 في 70,000 في كل واحده بيجروها عشان تتجر بس. نسأل الله العفو والعافيه. فاذا اردت ان تعرف عظمه الله عز وجل فانظر الى عظيم خلقه سبحانه وبحمده. المهم ان يبقى انسان عارف ان الكبر حرام ويتكبر، وده مأواه، مأواه النار. نسأل الله العفو والعافيه. قالت أوسرت بالجبارين والمتكبرين. في حديث ثاني في صحيح الإمام البخاري قال يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، اللي هو النمل برضه، يطأهم الناس بأخفافهم. ده المتكبرون. اسمعنا بقى، ما انت هتلاقي عجب العجاب يوم القيامة، هتلاقي في ناس يوم القيامة ماشية على وشها، تخيل الناس كلها ماشيه على رجلها عادي، لا انت وماشي كده هتقوم منبهر حاجات كتيره جدا، هتبهرك يوم القيامه، هيبهرك. هتبص كده تلاقي في ناس ماشيه على وشها، وتبص في حته تانية كده تلاقي ناس تبص لهم كده فوق، كل دي رقبه، الرقبه بتاعتهم طويله وهو جسم عادي، بس الرقبه طويله طويله طويله طويله، تبص لهم فوق عشان تجيب راسه. ايه الرقبه؟ المؤذنين دول اطول الناس اعناقا. لا انت هتشوف عجب العجاب. ده انا نفسي اجمع خطبه كل واحد بعمله. ما انت هتلاقي الحاج يوم القيامه يبعث ملبيا، واحد في واحد انت ماشي كده والدنيا بقى يا جماعه ايه، ما حدش عارف حد من كتر الناس، وتلاقي ده عمال يلبي، خدت بالك انت؟ وناس الله العفو والعافيه. وتلاقي واحد تاني معاه لواء، ماشي بلواء كده. اللواء ده يا جماعه عارف اللواء؟ الرايه. الله ينور عليك. بس الرايه دي بقى مكتوب عليها فوق كده، بدل ما شفت علم السعوديه مكتوب عليه ايه؟ محمد رسول الله، صح؟ لا ده هتلاقي عليه بقى ايه؟ ده خان صاحبه فلان يوم كذا وكذا وكذا، وخان صديقه فلان، وخان خاله، خان عمه. فضايح مكتوب على العلم كده، مكتوب على اللواء كده. مع كل غادر لواء يوم القيامة بغدرته. حديث كده، كل غادر معاه يبعث يوم القيامة بلواء، ماشي كده بلواء. انت بتبص كده على العالم تعرف هو جريمته ايه قدام الناس كلها. لواء، كل لواء ايه؟ كل واحد غادر ايه معه لواءه يوم القيامة، وفجأة تلاقي واحد ماشي على وشه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. نسأل الله العفو والعافية. قال يا رسول الله، واحد بيسأل لما سمع الآية دي من الصحابة يعني، كيف يمشون على وجوههم؟ فهمني يا رسول الله ازاي الناس دي هتمشي على وشها. طب احنا بنمشي على رجلنا، كل واحد ليه رجلين، خطوة راحة وخطوة جاية، صح؟ ده ميجي يمشي على وشه يمشي ازاي ده؟ فبيسأل النبي السؤال الجميل ده. فالنبي قال له ايه؟ قال له أليس الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر يوم القيامة أن يمشيهم على وجوههم؟ قال بلى، بلى وعزة ربي. طبعا ربنا قادر ولا مش قادر يا جماعة؟ على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. فدول بقى المصيبة اللي انت أصلا مش شايفهم، انت كل اللي انت العجب العجاب اللي انت تشوفه يوم القيامة ده عجايب. انا مش عايز احكي لك يعني انت هتشوف ايه ولا ايه. من ضمن العجائب دول هيحشروا كأمثال الذر، بس المشكلة ان هما مش هيتشافوا اصلا. يوم القيامة كده هتبقى ماشي تقعد تدوس عليهم وانت مش واخد بالك انت بتدوس على ناس. انا دوست على ناس، انا وماشي بدوس على ناس، بس انا مش شايفهم والله، انا مش شايفهم. ايه اللي خلاهم احجامهم احجام الذر كده بالنسبة لنا واحنا ماشيين وعمالين ندوس عليهم رايحين جايين مش واخدين بالنا؟ احتقارا لهم. هو اصلا كان عايش كده في الدنيا، كان عايش في الدنيا كده مش شايف حد قدامه. أو والله عايش كده مش شايف حد قدامه. وصلك كده يمي قصلك كده وصلك كده يا أرض معالي. آه يعني حتى القرف القرف كده القرف باين على وشه هو بيبص يعني. هو كأنه بيقول هو ربنا خلق الناس دي ليه؟ والله العظيم في ناس كده يا إخواني والله والله وتالله وبالله في ناس كده. انت عايز اقول لك المعلومة هي ناس الناس دي بتتكبر ليه اصلا؟ هو اصلا مخلوق في نقص في شخصيته. هو طول عمره حاسس بالنقص ده فبيحاول يكمل النقص ده. مش انت ساعات تسمع بعض الناس يقول لك الرتبة الفلانية مثلا يعني الضابط اللي تلاقيه رتبة ده وما شاء الله مقامه عالي وبتاع تلاقيه بيكلم الناس بتواضع بأخلاق طيبة ومش عارفين وتلاقي حتة أمين شرطة عمال يمسكك ويتنطط عليك ويطلع وينزل فيك الراجل الكبير كلمناه قمة الأخلاق وقمة قمة الأدب وقمة الاحترام انت عم عامل كده ليه؟ هو ده الكبير ده مش حاسس ان هو عنده نقص. اما التاني ده حاسس بالنقص بيحاول يعوض ايه؟ بيحاول يعوض النقص اللي عنده. تاخد بالك؟ هو بيحاول نقص يعوض نقص في في في قلبه. عايز ابقى ليا قيمه. والله العظيم يا اخواني كنت امبارح ولا اول لا اول اول امبارح كنت في الاربعين وانا بشتغل في شغل يعني فقابلت واحد حبيبي يعني امين شرطه في المرور فسلم عليا بحراره الراجل جزاه الله خيرا وقعدت اتكلم معاه وخدنا ودينا في الكلام في اخر الوقفه فجي واحد صاحبه سلم عليه قال له فين الكتفات؟ قال له والله العظيم بص الناس المحترمه يا اخي بص الناس المحترمه قال له والله العظيم قابلني الرائد فلان الفلاني وقال لي فين الكتفات؟ قلت له مش لابسها. قال له مش لابسها ليه؟ انت اسمك ايه؟ قال له اسمي اللي اسمه مش هقول لك على اسمه. فانا بساله طب انت مش لابسها ليه؟ قال لي بص يا شيخ انا اول ما خدت الفرقه خد فرقه فيها مش عارف ولا خد ايه وعلقتهم حاجه يعني فيها ترقيه. قال لي والله شوف والله بقيت ماشي رايح جاي حاسس ان انا يعني ما فيش حد مش شايف حد قدامي وحاسس ان نفسي بقيت هنا لدرجة ان انا كلمت ابويا في المنوفية وقلت له يابا الامر واحد اتنين تلاتة انا حاسس بنفسي كده ان انا في كبر وفي غرور جوه نفسي فانا مش عايز البسها يابا. قال له يا ابني ما تلبسهاش وخليها على الله. الناس الكبيره دي برضو ناس عندها ايه؟ عندها سعاء. قال لي فالحمد لله من ساعتها وانا ما بلبسهاش والحمد لله رب العالمين المفروض اتعاقب عليها ما حصلليش ولا عقاب والحمد لله عمري اتعاقبت على تركه. فعجبني والله والله عجبني جدا. شوف الناس لما يحس في قلبه شيء يعمل ايه على طول كده تلقائيا ياخد بعضه ويرجع. ايه اللي اصابني ده فما بالك بقى واحد بيترقى لواء وفريق ومشير ها ما بالك انت وتلاقي الدنيا قدامه كلها رايحة جاية كده ايه عربيات وموتوسيكلات انت لو مكانها هتحس بايه بالله لو مكانها هتحس بايه والعربية انت راكب ورا في العربية التيوتا دي اللي اسمها ايه مش عارف كروز ايه كده ولا ها لاند كروز اه ايه راكبها كده وطبعا متفيامة واسطور بقى عربيات قدامه واسطور عربيات وراه وموتوسيكلات ووسع الباشا جاي يعني الدنيا كلها انت قلبك هيحصل له ايه؟ انت قلبك هيحصل له ايه؟ شفت سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان بيحافظ على نفسه؟ ها؟ انا هو عيب غنى اه الله ينور عليك يا عم السيد. لا ولما فتح البيت المقدس صلى على النبي كان هو رايح لوحده مع غلامه على حمار. الحمارة دي من المدينة لغاية فين؟ لغاية بيت بحمار هو وغلامه بس ومفيش حمار تاني يركبوه ومرضيش ياخد حاجة من بيت مال المسلمين أخدوا الحمار الشخصي بتاعه هو. فقال له الغلام بتاعه مش حمار مش هينفع يمشي وأنا إيه وأنا أركب ولا ينفع نحمل الحمار ما لا يطيق. فقعد يعد بقى سيدنا عمر مثلا هنمشي من هنا انا هركب مثلا ستة فرسخ او فدان مثلا وانزل وانت تركب وتنزل والمسافة قد المسافة بالظبط مفيش حاجة اسمها ازيد بخطوة عشان انا امير المؤمنين وانت الخدام بتاعي العبد بتاعي لا ركبوا قد بعض بالمسافات مسافات مسافات، ده يركب وده ينزل، ده يركب لغايه ما وصل فين بيت المقدس. فجي دخوله بقى الفتره بتاعه دخول بيت المقدس دي هيبقى الدور على مين؟ على الخادم، على العبد. عبد يا جماعه مش خادم، فرق كبير جدا بين عبد وخادم، خلي بالك فرق كبير جدا. الخادم لا يحل لاحد ان هو يستعبده ويقول له اقعد غصب عنك، لكن العبد يحل. الخادمه لا يحل للرجل ان هو يطأها زي ما بيعمل الجماعه في المملكه العربيه السعوديه، اللي يقول لك ملكي مش ملكي يمين دي يا حبيبي، دي خادمه انت جايبها من فلبيني، انت جايبها من المغرب، انت جايبها من الحته الفلانيه، خادمه لا يحل لك ان انت تطأها، انت مش اما. في فرق ما بين الخادمه والاما، العبد والخادم في فرق كبير جدا. المهم بقى جه الدور على مين؟ على الخادم. قال له لا يا امير المؤمنين بقى انت ايه، انت داخل على الناس الملوك وكده لازم تكون انت اللي راكب. قال له لا ابدا والله. قال له الدور عليك انت اللي تركب. طبعا ركب الخادم وهو ايه وسحب الحمار، وكان فيه بركه طين كده لازم يعديها بالحمار، فايه راح معدي راح مغوص فين، مغوص في الطين ده. فشافوه بقى الجماعه يعني فعجبوا له، هو ده امير المؤمنين، ده امير المؤمنين يا جماعه، دي الناس يا جماعه اللي لا يريدون علوا في الارض، علوا تكبرا في الارض، نسال الله العفو والعافيه. الكبر لو كان في قلبه مثقال ذره من كبر والله حاجه تخض، والله الحديث ده اللي احنا بنقراه يا جماعه والله حاجه تخض. انت ممكن الكبر يتسلل الى قلبك وانت لا تشعر، ممكن يتسلل لقلبي وانا لا اشعر، فاحس بفتره من فتره انا في حاجه كده واخداني وانا مش حاسس. لو كان في مثقال ذره لا يدخل الجنه. طبعا بعضهم اول كلمه لا يدخل الجنه دي على تاويلات، قالك لا يدخل الجنه من كان في مثقال في قلبه مثقال ذره من كبر على الايمان، والتاويل ده تاويل بعيد بصراحه، تاويل بعيد جدا. لكن التاويل الصحيح ان هو لا يدخل الجنه مع اول الداخلين، لا يدخل الجنه مع اول الداخلين، مع يعني لربما انجازه الله عز وجل يكون من اصحاب النار بسبب الكبر ثم يجازى ثم يدخل الجنه، لان النار لا يخلد فيها موحد، ما فيش حاجه اسمها موحد يبقى خالد في النار. واحنا طبعا قررنا الكلام ده كله فين، في في في في مقدمه الامام صحيح، في مقدمه كتاب صحيح مسلم اللي هي كتاب الايمان، كله بيحكي عن النقطه دي، لا يدخل الجنه يعني لا يدخل الجنه مع اول الداخلين. وقررنا قبل كده ان ما فيش حاجه اسمها موحد ومات على التوحيد ويخلد في النار، ما فيش، دي مش موجوده باجماع المسلمين. ممكن ياخد خمسه مش خمسه بقى، حسب عمله، حسب عمله. ان المؤمنين احنا عندنا المؤمنين حديث ابي هريره وابي سعيد ان المؤمنين بتحرم صورهم على النار فيدخلون النار يخرجون من يعرفون معايا، والملائكه بيتخرج بعض المؤمنين، والانبياء بيخرجوا بعض المؤمنين، فتبالك انت، ويعرفونهم باثار السجود. وحرم على وحرم الله على النار ان تاكل من ابن ادم اثر السجود، يعني هم مسلمين وقاعدين. واخر اهل الجنه دخولا ده راجل برضو من الموحدين، ما هو مش هيخرج من النار وهو مش موحد، ده قاعد في النار لغايه ما هو اخر واحد طلع من النار. يعني القصه مش قصه غمسه، القصه قصه ان هو في عمل بياخد بيجازي ربنا سبحانه وتعالى بعمله ثم يخرج. على فكره عايز اقول لك على حاجه، اوعى تنسى ان ممكن ما يجازاش اصلا، يكون هو يستحق النار بس ربنا يعفو عنه. دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا سبحانه. فضل قد ايه العيش يا جماعه؟ اقول لي بس عشان ابقى عارف كم. طب تمام. الاستاذ الدكتور علي جمعه، فانا بذكر الاسم طبعا لان العمليه مفتوحه وما ما فيهاش يعني ما فيش حد بيستخبى دلوقتي، خلاص كله بيقول معلنا بفسقه، كله معلنا بفسقه. يقول لك يعني انت لو بكل بجاحه كده يا اخي، والله والله كلام في غايه البجاحه، يعني دلوقتي لو ربنا سبحانه وتعالى حب يدخل ابو لهب النار الجنه، انت هتقول له دخلته الجنه ليه؟ مش موجود. طب بالله عليك، ده كلام يتقال في شاشات التلفزيون على الملأ، يعني الرجل اللي ألف كتاب براءة إبليس وكان بيدافع على إبليس طول الكتاب، رجل مسلم على فكرة، وبيقول ان ابليس اتظلم ان ربنا يدخله النار ده ربنا ظلمه. ده كان معاه حق بقى الراجل ده. اقول لك ايه المشكله لما يجيب ابو النبي؟ لان احنا عندنا حديث صحيح مسلم ان رجل زعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اين ابي؟ فقال ابوك في النار. فلما ولى الرجل دعاه فقال ان ابي واباك في النار. خلاص حديث صحيح مسلم. لما يجي بقى ربنا يحب يدخل ابو النبي او ابو لهب الجنه، انت هتقول له انت مدخله الجنه ليه يا رب؟ حبيبي اللي قضى بان الكافرين مخلدين في النار هو الله، وسبحانه وبحمده قال لا يبدل القول لدي. مين اللي قال كده؟ يعني انا مش هحكم على ربنا انت بدلت قولك ولا لا، ده هو ربنا اللي قضى على نفسه. هو قضى زي ما احنا قلنا كده، مين اللي حرم الظلم على ربنا؟ ربنا. ومين اللي قال ان الكافرين في النار مخلدين مش هيطلعوا منها؟ ربنا. مين اللي قال ان كلام ربنا لا يبدل؟ ها؟ ربنا. فانت ان كراجل دكتور، وان كنت راجل صوفي معروف بالصوفيه والدروشه بين المسلمين، مفيش حد اصلا بيسمع فضل الله عز وجل، مفيش حد بيسمع للدروشه دي دلوقتي الحمد لله يعني، وشغل المخابيل اللي هو بيقوله ده وشغل المساطيل ده محدش بيصدقه اصلا. ففيش حاجه اسمها كده يا اخواني، في حاجه اسمها الكافرين مخلدين في النار، الموحدين يعذبون في النار ثم يخرجون فيدخلون الجنه. خلاص. في حاجه هنا بس اتفضل يا عم. في فرق بين الكبر والكبرياء؟ اهو الكبر هو الكبرياء. حديث الكبرياء في حديث كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول الكبرياء ازاري العظمه ردائي والكبرياء ازاري من نازعني فيهما قسمته. الكبر صفه من صفات الله عز وجل. لا انا اقصد الكبرياء ان انا اعتز بنفسي. لا ما يبقاش كبرياء. لا انت تعتز بنفسك، وانما العزه لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. دي ما اسمهش كبر، اسمه عزه. لازم تعتز بنفسك، تعتز بدينك. مش كبرياء؟ لا ابعد عن الكبرياء. الكبرياء ايه هو كبرياء تاني؟ بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق اللي هو ايه؟ رفض الحق. يجي لك الحق وانت متاكد ان هو حق وانت تبقى رفضه، لا مش هقبله. وغمط الناس احتقار الناس، انا ما اقعدش مع دول. مين دول يعني عشان اقعد انا معاهم؟ وجوم الكافرين للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معاه صهيب وبلال، ها جماعه ضعفاء المسلمين. فجماعه كافرين قالوا له ايه؟ اصرف هؤلاء لا يتجرؤون علينا، خليش شويه العبيد دول يقعدوا معانا كده انا يعني بالنفخه دي. ان احنا الحمد لله بعيد عنها النفخه دي الحمد لله، يعني مجتمعنا اللي احنا فيه ده النفخه دي تلاقيها في مع الناس اللي هي ايه عايشه في حته تانية خالص، نسال الله العافيه. واغلبهم طبعا بيبقوا الاغنياء قوي، العجرفه والنفخه دي فيهم هم، فالحمد لله الذي عافانا. فقالوا له ايه؟ اصرف هؤلاء لا يجترئون علينا. فالنبي فكر، النبي ما قالش على طول ولا قال لا، قعد يفكر معنا لو صرفتهم برضه فيها مصلحه للمسلمين، الناس دي رؤوس في قومها، لو امنوا كل اللي تحتهم هيامنوا والاسلام هيبقى ليه شوكه. فالنبي ايه دماغه اشتغلت، فراح ربنا نزل عليه جبريل على طول. ايه الايات اللي في سوره الكهف يا جماعه؟ ولا تطرد، وفي سوره الانعام برضه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ها تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه، اللي هم الكافرين يعني، واتبع هواه وكان أمره فرطا. قعدت بقى حضرتك هو قارون ايه اللي خلاه ربنا يخسف بيه؟ الكبر ده. خلي بالك ليه ربنا حرم الإسبال أصلا؟ عشان تعرف ان الكبر ده من اكبر الكبائر عند الله، موضوع كبير جدا. صفه مذمومه. كان زمان يا جماعه بيمشي بالجلابيه من دواعي من دواعي الكبر ان هو يخلي الجلابيه تجر في الارض. تلاقيهم كده لو انت تسمع سمعتوا افلام قديمه بتاع الزمان قوي دي جيب لك بيمثل لك الناس مش القديمه اقصد القديمه ابيض واسود اقصد في بعض الافلام كانت تمثل العصور القديمه يقول لك فيلم صلاح الدين مش عارف ايه كان يجيب لك كده الملوك وهم ايه لابسين اللبس بتاعهم وبيجر في الارض وراهم كده 10 متر وراهم كده ده من دواعي ايه من دواعي الكبر خد بالك انت لذلك راح ربنا سبحانه وتعالى محرم الاسبال فورا ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من هم يا رسول الله خابوا وخسروا قال المسبل وبدأ بالمسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب يروي لك البخاري حديث من حديث ابن عمر قال بين رجل يمشي مختالا في مشيته مختال يعني ايه متكبر متكبر مختالا في مشيته يجر ثوبه مرجلا شعره يعني مسرح شعره كده ناعم فمسرح شعره إذ خسف الله به الأرض ده زي قارون نفس اللي حصل مع قارون بص بقى العلماء اختلفوا في الرجل ده تخيل النبي بيحكي على الرجل في صحيح البخاري عم شيخاني بيقولوا ايه بيقولوا الرجل ده عايش لغاية دلوقتي بيقولوا الرجل ده عايش لغاية دلوقتي تخيل ليه الحديث بيقول ايه يقول فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه عمال يتخبط في الارض هو اتخسف بيه النبي ما ذكرش ان هو مات والنبي ذكر ان هو يتجلجل فيها الى يوم القيامه خدت بالك انت عارف انا قرات الحته دي فين مش في شرح الحديث ده لا قرات الحته دي في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه على راس 100 سنه لا يبقى ممن هو على ظهر الارض منها احد خلاص خدت بالك فالعلماء قال لك لا طب ما الخضر عايش في علماء كتير جدا بيقولوا الخضر عايش منهم النووي والنووي كمان نقل اجماع خاطئ وطبعا الخطا مش انا ده العلماء على ان الخضر عايش الخضر مش عايش الخضر مات الخضر وان كان نبيا مات وراح ذكروا الحديث ده لا سيدنا حديث رفع سيدنا عيسى رفع ذكروا حديث ايه الرجل ده عايش فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه النبي قال ايه ممن هو على ظهر الارض ولا الف بطن الارض يبقى هو ممكن يكون عايش فعلا ممكن يكون عايش فعلا ولا يا عم الشيخ سيد صعبه دي الله اعلم انا بس عايز اقول لك العلماء والله بيقولوا مش انا اجمل كلام تسمعه من المحدثين واجمل علم تاخده من اهل الحديث والله العظيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يوم اللي تعلم الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال ينفع ناخد من اسم الله الجميل إن الله جميل يحب الجمال ينفع نقول ربنا من أسمائه الجميل أنا مش شايف مش سامع إجابة يا جماعة يا معشر المسلمين انا بكلم معاشر المسلمين ينفع هو اسمه فعلا الجميل ده هو من اسماء الله الحسنى الجميل لا مش مفهوش الجميل فين ده طب انت قرات فين ثواني بس انت قرات فين التسعه والتسعين اللي احنا عارفينهم اللي انت عارفهم دول حديث ضعيف في يعني ثاني الاسماء حديث الامام الترمذي اللي انتوا كلكم بتسمعوه في التلفزيون ده واللي بيغنيه هشام عباس ضعيف فلك الله الذي وعبا يغني الأسماء كلها ده حديث ده رواية عند الإمام الترمذي يا جماعة ده مش حديث أصلا اللي أنا عايز أقول لك ده مش حديث أصلا وإن كان حديث هو ضعيف ده اجتهاد بعض العلماء وراح رصصهم لك كده ولذلك في 99 من هو ذكرهم دول في كتير جدا جدا منهم مش أسماء ولا يصح أن تكون أسماء لله عز وجل ولا يصح ان تكون اسماء لا بقى انا هقعد افتكر لك 99 مش هقدر افتكر لكن في بعضهم مش اسماء ولا انت بتقول ولا يصح ان يكون في بعض الاسماء اللي في 99 لا يتصح ما انا مش متذكر والله ده انا عايز اقول لك بس ان انا عندي زهايمر بس ربنا اللي مثبتني احنا حاضرين عشانك الله يبارك لك لكن الجميل العلماء كتير جدا قالوا هذا اسم من اسماء الله عز وجل وهذا حديث صحيح واحنا ليه يا جماعه بنشرح صحيح مسلم عشان اقول لك ان كل حديث بيذكر في هذا الكتاب صحيح فنأخذ من الصحيح، هذا صحيح مسلم، إن الله جميل. ها إن الله إيه؟ جميل، من أسمائه الجميل سبحانه وبحمده، ومن أسمائه الطيب. يعني ممكن تسمي ابنك عبد الطيب. الجميل دوت يعني صفة وليس اسم. طيب ما هو أنا عارف إن هي صفة طبعا، مؤكد هي صفة، بس صفة ينفع ناخد منها اسم وليس كمثله شيء طبعا. الصفة ما ده في علم العقيدة، الصفة ينفع تاخد منها اسم، بس لو إن الصفة دي الاسم اللي هيتاخد منها يكون فيه معنى الجمال والجلال والكمال، الثلاث حاجات دول ماشي. يعني مثلا لو جبت اسم أتزرعونه أم نحن الزارعون، دي صفة ولا مش صفة؟ مين الزارعون؟ ربنا بيتكلم عن مين؟ عن نفسه. شو بقوله؟ احنا اللي زرعنا ولا انتوا اللي زرعتوا؟ لا يا رب انت اللي زرعت. ام نحن الزارعون؟ فضل يا مولانا. ينفع رب نقول ربنا مزارع؟ لا، لانها ما فيهاش صفة كمال، ما فيهاش صفة جمال ولا جلال. لازم الاسم اللي هيتاخد منه الصفة يكون الاسم فيه ايه؟ جمال وكمال وجلال. معايا؟ لك الله ينور عليك. قال لك ويكي ويمكرون ويمكر الله. مين اللي بيمكر؟ دي صفة. اقول الله الماكر؟ لا، صفة ما فيهاش جلال، ما فيهاش جمال. معايا يا عم الشيخ سيد؟ لكن انا بقول ان الله ستير اسم الله، ده اسم مصرح به في النصوص اصلا، وهذا حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ستير يحب الستر. وسألنا شيخنا الشيخ الحمحمي في يوم على اسم الستار، بعض الناس يسمي نفسه عبد الستار، فهل الستار اسم؟ قال الستار ليس باسم، ولكن لا مانع أن يقال عبد الستار، لأنها في اللغة العربية، هو دكتور في اللغة العربية الشيخ الحمحمي، قال لأنها في اللغة العربية الستار صيغة مبالغة للستير. معايا يا جماعة ولا مش معايا؟ فينفع اخد اسم الستار على انه صيغه مبالغه للستر، فهو ستار يعني كثير الايه؟ كثير الستر، وصفه الستر عنده على سبيل التكرار ستار. خدت بالك؟ دي بتكتب ان هو اسم من اسماء الشيطان كده. اسم ايه؟ في ناس بيقولوا الستار دي اسم من اسماء الشيطان. لا يا عم، ده صفه، ده صفه لله عز وجل ان هو ستير ويحب الستر فهو ستار، زي كده رحيم فهو رحمن. معايا؟ فالجميل، هل الجميل لو خدنا من صفة الجميل اسم الله الجميل، اسم الله الجميل، هل الاسم فيه جمال؟ اه طبعا. فيه كمال؟ اه طبعا. فيه جلال؟ اه طبعا. الجبار المنتقم ما ف... ها؟ ما فيش، احنا لم يذكر عندنا. هل ذكر في القرآن يا شيخ، يا شيخنا اسم المنتقم؟ هل حفظت في القرآن ان الله عز وجل المنتقم؟ ذو انتقام، ذو يعني صاحب، صاحب انتقام. لكن اسم المنتقم كالمنتقم ينفع؟ او من ضمن الاسماء انت بتقول عليها في 99 ينفع؟ هو ذو انتقام لكن هو منتقم بذاته؟ لا. فاللي جمع الأسماء دي طبعا، أنا عايز أقولك أن العلماء اللي كتبوا في أسماء الله الحسنى لا يعدون ولا يحصون عددا، علماء كتير جدا جدا جدا جدا. لكن الخلاصة أن بعض الأسماء يا جماعة اجتهادية. خلاصة الكلام إيه اللي أنا بقوله لك دلوقتي؟ لو أن الصفة طالما تذكر اسم بقى اسم، يعني الله إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل دي أسماء ذكرت على إنها أسماء، فهي أسماء خلاص ما فيش ليها. فينتقم؟ أيوة، ما هو كلها صفات، يعني ربنا بيتكلم بأفعال، لكن يتكلم إنه هو نفسه منتقم مطلقة كده؟ هو ذو انتقام، يعني ينتقم من مين؟ وخد بالك، عايز أقولك على معلومة، في كتير جدا من صفات الله عز وجل لا يتصف بها مطلقا، يتصف بها في مقابل، يتصف بها ايه؟ في مقابل. يعني ويمكرون فهو لا يمكر إلا بالإيه؟ لا يمكر إلا عندما ترد صفة المكر من أعدائه. فهي مش هي مش صفة لله على الإطلاق إن ربنا مطلقا كده ذو انتقام مطلقا، لا، هو ذو انتقام مع مين؟ مع الذين يستحقون الانتقام في مقابل. وأكيد وأكيدون إيه؟ كيدا، وأكيد كيدا. فبيكيد بيكيد كيد لمين؟ بيكيد لمين؟ الذين يكيدون ها؟ يكيدون كيدا وأكيد كيدا في مقابلة. خد بالك أنت في مقابلة، في أسماء كتير جدا، صفات مش أسماء، ربنا سبحانه وتعالى ذكرها عن نفسه في المقابل. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ مش مطلقة، مش مطلقة. لكن اسم الله الجميل ما فيهوش أي حاجة تدل على عدم الجلال ولا الكمال ولا الجلال، اسم مطلق. ها؟ جميل. الجميل. ها؟ الأسماء توقيفية. ما هو ده توقيف، ما ده نص. إن الله جميل. ما هو يعني جميل دي ما تعنيش إن هو اسم، لازم الألف واللام. ها؟ ما توقيف، ما النبي اللي قال إن الله جميل. يعني قلت لك إن الله رؤوف. إن الله رؤوف، مش بتعني إن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الرؤوف. في عايز اقول، كنت عايز اقول اسم والله نسيت. هو الطيب اللي انا الطيب، الطيب اسم. ان الله طيب، اهو في الصحيح برضه، في صحيح مسلم، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فاخذوا من كلمه ان الله طيب اسم الطيب. ومش مذكوره في 99. لا ده اسماء كثيره مش مذكوره في 99، اسماء كثير. ها؟ اكثر من 99؟ لا، ما هو في 99 مش منها، لأن النبي حدد قال إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة. فكلمة 100 إلا واحدة في اللغة العربية تأكيد على كلمة 99. هو إيه اللي يخليه يقول بعد 99 100 إلا واحدة؟ إلا أنه بيأكد أن هم 9 بس، بيأكد أن هم 99. إيه؟ رحيم، يسميه رحيم بالالف واللام. لا لا، ما عشان خاطر ما يبقاش فيها اطلاق الاسم. الاسم الرحمه بالالف واللام المعرفه بتعني اطلاق الاسم الرحيم. احنا بنتكلم على الله. ها؟ ما الطيب صفه اصلا مش الاسم. سيد من السيد. سيد من السيد. ان الله السيد، على فكره صح، من اسماء الله السيد، ده المعلومه يعني، من اسماء الله الحسنى السيد. ماشي يا عم الشيخ محمود؟ الصمد. الصمد طبعا، ده بلا شك الصمد دي. مفيهاش كلام، مفيهاش كلام الصمد. طب وال يعني وردت في في حديث ان الله هو السيد كده، النبي قال كده ان الله هو السيد في روايه صحيحه كمان. معنى الحديث لو كنت المنافق سيد فقد اغضبت ربك. ايه؟ قلتم بالمنافق يا سيد فقد أغضبت من ربكم. عايزين نعرف هو صحيح، أنا أول مرة أسمع. عايزين نعرف صحيح مش صحيح. أيوة، فإن السيد هو الله. طيب إحنا كده يعني قد انتهينا والحمد لله رب العالمين من هذا الباب. أحد له سؤال عم السيد؟ سؤال تفضل. هل هي حكمة ولا حديث؟ الكبر على الكبر صدق. الكبر على الكبر صدقه؟ لا، ممكن يكون من كلام الناس القديمه يعني، بس هو مش متكبر. انا عايز اكبر عليه بقى كمان اكتر منه. هو الصح بقى اللي انت بتقوله ده، يعني الكلام ده صح في معناه. انا ما اعرفش، هو طبعا مش حديث اكيد، مليون في الميه مش حديث. هو مثل، لو مثل كبر على اهل الكبر صدقه. كبر على اهل الكبر صدقه، ده مثل انا اول مره اسمعه. بس انا اعرف ان معناه في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم تقريبا، كان ابو دجانة تقريبا، ابو دجانة كان قدام الاعداء وراح لابس عصابه على راسه وجعل يركب فرسه ويتبختر يمشي مشية المختالين المتكبرين يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله ورسوله.